هذا يقول إذا عرف الشخص منكرا وإذا أنكره أتته المشاكل من الإنكار، هل يجوز أن لا ينكر؟ لا بد من إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره. من صيغ العموم، وما شمول من للأنثى جنف، من تشمل الرجال والنساء. أي مسلم ذكر أو أنثى رأى منكرا يجب أن يغيره، إلا أنه إذا جاء أحد وغيره أنت في ذلك الوقت مكفى سعيد، أما إذا لم يغير يجب عليك أن تغيره. لكن الدين يسر فجعل مراتب التغيير 3 رتب. رتبة باليد إذا كان الإيمان قوي، ورتبة باللسان، ورتبة بالقلب إذا كان الإيمان ضعيف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إذا غيرت بقلبك. أما إذا كنت إذا غيرت المنكر وقال لك المغير ضربك تضربه أو شتمك تشتمه، فأنت ما عندك استعداد لتغيير المنكر، لأنك تغير المنكر بمفسدة أعظم منه، وارتكاب خفض ضررين واجب. واحد قلت له يا أخي لا تنظر إلى الحرام، يقول لك يروح يسبك أو يضربك، تضربه؟ معناه بعدين أنت إذا معناه أنك تريد مشكلة أكبر، تأتي بمشكلة أكبر. ولذلك واصبر على ما أصابك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الذي يريد أن يأمر بالمعروف لا بد أن يصبر، يمكن تشتم، يمكن تضرب، يمكن تقتل. هذا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسلك وعر لا يسلكه إلا من إيمانه قوي. فإذا كان إيمان الإنسان ضعيف يكتفي بيش بالإنكار بالقلب، لكن من رضي وتابع هذا مشكل. الذي لا ينكر بقلبه، ذلك ديننا دين رائع، الإسلام دين السماحة ودين النزاهة ودين العدل ودين الرفق. هذا يقول ما خطوات طلب العلم، كاتب ما هي، لا ما هي لا تقال في الاستفهام، تقول ما خطوات طلب العلم. قال الحاقة ما الحاقة، ما كذا، ما يقال ما هي كذا. ما خطوات طلب العلم، وهل هناك كتاب لهذا الموضوع؟ في كتب كثيرة كيف تطلب العلم، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. والإنسان إذا أراد أن يطلب العلم يبدأ بصغار العلوم، لا يبدأ بكبار العلوم، يبدأ في النحو بالأجرومية وفي المصطلح بنخبة الفكر وبالصرف لامية الأفعال وبالتوحيد العقيدة الطحاوية وهكذا مختصرات، وفي الأصول بالورقات لإمام الحرمين مختصرات، بعدين يأخذ فن حتى يتقن الفن، يأخذ يعني متن أكبر منه حتى يتعلم، ويذهب إلى الشيوخ، لأن العلم لا بد له من الشيوخ. من لم يدرس على الشيوخ أصبحت عنده أخطاء كبيرة، ولذلك يسمى صحفي. الذي لا يدرس على الشيوخ يسمى صحفي، كالرجل الذي قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، وأخذ حية وحطها في عينه فعمية. أيوة، الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة، فهو قرأها الحية. ذلك الذي